سماحة الشيخ، ما رأيكم فالذين يكثر نعاسهم ونومهم إذا أقيمت حلقات الذكر؟ هذا هو الجهد والحاسب نفسه ويتحرى أسباب يقظته وانتباهه، ولا بشيء يتعاطاه من غنفل أو غيره أو ثياب، يتعاطى الأسباب، يحتج في الأسباب التي تعين على الانتباه واليقظة وسماع الفائدة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقولون إن النوم والنعاس عدوى، ما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.